بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد ذكر لنا الشيخ أن القاضي يسن له أن يأخذ درة للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعزير، وبينا ذلك وكيف أن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اشترى دارا بمكة ودفع قيمتها 4000 درهم وجعلها سجنا. قال بعد ذلك: ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء إلى مسجدا. المجلس يعني دار الحكم. طبعا في بداية الإسلام كان يتخذ أي مكان من الأماكن، ولكن بعد أن تطورت دولة الإسلام والمسلمين جعلت للقاضي مجلسا خاصا فسيحا. وإنك ترى أبنية المحاكم القديمة التي بنيت للمسلمين فلا تراها ضيقة حتى لا يتأذى منها الذين يرافعون إلى القاضي، وينبغي أن يكون ذلك المكان بارزا أي واضحا يعرفه كل من قصده من المسلمين، سواء كان من أهل البلدة أو من غيرها، مصونا من أذى حر وبرد. يعني طبعا أن يبنى بطريقة إذا جلسنا في فصل الصيف فأن يكون فيه مهب ريح، وذلك من أجل ألا يتأذى جميع الناس الذين يجلسون ينتظرون القضاء. أما في الشتاء فكما يقولون في كن، يعني في دروة عند ذلك، وهذا من أجل جميع الناس الذين يأتون إلى القضاء. زيادة على ذلك، فلا يجوز لنا أن نؤذي ذلك المكان بأي نوع من أنواع الرائحة والدخان والغبار. وإنك اليوم لو دخلت إلى هذه الدور التي بنيت لوجدتها، لو قلت مكان التحشيش لوجدت أكثر من ذلك. ونقول: وكل من أراد أن يطلع على ذلك فليرى. قال: لا مسجدا، لأن اتخاذ القضاء في المسجد، لو جاء القاضي إلى المسجد فسئل عن مسألة فقضى فيها نفذ حكمه. لكن غالبا في مسائل القضاء ترى أن الأصوات ترتفع وأن المطالبة وأن اللغو يكثر كثيرا، وربما يحتاجون ليبينوا أن فلان وصي على هذا ليثبت أنه مثلا مجنون أو أنه صبي أو أنه صغير أو أن هذه المرأة تطالب بأمر بينها وبين زوجها، هذه تكون حائض وهذه تكون نفساء، نعم قد يتزوج ذمية إلى غير ذلك. وربما تكون المصلحة والقضاء على دواب أو ما شاكل ذلك، فينبغي علينا أن ننزه المسجد عن هذه الأمور، عن المجانين وعن الصغار وعن الحيض وعن الدواب وعن الكفار إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع رجلا ينشد ضالته من المسجد، يعني يا جماعة لشفل كذا، من وجد كذا، يعني أين يسأل؟ يسأل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصطفى: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لما بنيت له، المساجد دار للعبادة، فينبغي علينا ألا نعطل هذا المسجد أو ألا نسيء إليه أبدا. أما لو فصل قضية كما قلت في وقت صلاة، يعني صلى بعد الصلاة قبل إقامة الصلاة سألوه ففصل في قضية عند ذلك، يعني فإنه يفصل بها ويؤخذ حكمه تماما. ولقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام الكثير الكثير في المسجد. طبعا من الممكن أن يكون له عذر إذا لم يكن مكان، واضطررنا إلى المكان وكان هنالك برد أو حر وجلس في المسجد فلا بأس في هذا الأمر. ولكن قالوا حتى لا تحدث هذه المخاصمة نترك المتخاصمين خارج المسجد ويدخلون عليه الواحدة تلو الآخر، يعني كل خصمين مدعي ومدعى عليه يدخلان إلى المسجد حتى لا تحدث تلك الأصوات المرتفعة واللغط في المسجد. أما إقامة الحدود في المسجد فينبغي علينا أن ننزه المسجد عنها، خاصة الحدود التي فيها قطع يد قطع رأس، معنى ذلك نلوث المسجد في الدماء، عند ذلك لا يجوز أبدا. لا مانع ومن آداب القاضي أيضا أن يجلس على مكان مرتفع، لا مانع أن يتميز حتى بفراش ووسادة، فإذا جلس القاضي يعني منصة القاضي هذه المنصة التي يجلس عليها شيء يظهر فيه بين الناس جميعا، أما لا نريد أن ندخل فنقول أيكم القاضي، فهذا يعني لا علاقة لها هذه المسألة بالزهد، لا علاقة لها بالتواضع، لا علاقة لها بالبعد عن الدنيا. القاضي ينبغي أن يكون في مكان مهيب، وعند ذلك فهذا يكون له وقع عند الناس جميعا، أما إذا كان الناس لا يكترثون به عند ذلك يعني ينبغي هو يعني يقلل من مسألة القاضي. إذا خرج طبعا وجلس في مجلس القضاء فأفضل المجالس أن يتصل هذا المجلس بأنه مستقبل للكعبة المشرفة، فإذا استقبل القبلة فهذا أحسن الأحوال فيه. ولقد رأينا كثيرا من علمائنا حتى في الدروس في بيوتهم في كثير من الأماكن إذا جلسوا أحبوا أن يجلسوا إلى وهم يتلون الدروس إلى جهة القبلة. إذا خرج فليستنى أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أعتدي أو يعتدى علي، ويقول اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم وألزمني التقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل. وإذا أتى إلى مجلس القضاء فيسن له أن يأتي راكبا لا ماشيا، وما جرت عليه العادة كانوا سابقا يعني لهم مظهر من المظاهر، عمائمهم خاصة لهم طيلسان، فلا بأس في هذا الأمر أيضا. هذا بالنسبة للمكان وبالنسبة للشكل وبالنسبة للجهة. أما حال القاضي، هل يقضي القاضي وهو غضبان؟ هل يقضي وهو جائع؟ هل يقضي وهو حاقب؟ هل يقضي وهو سيء الخلق؟ لا، في كل ذلك قال الشيخ ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال الغضب فقال لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لأن الإنسان إذا كان غضبان لا يتسدد رأيه وخطاه، ولذلك نفس الشيء لو كان مهموم، لو كان غضبان، لو كان جائع، لو كان مرضان، لو كان يعني يدافع الأخبثين، عند ذلك عقله لا يفكر بشكل جيد وهو مهموم وهو مصاب، كل هذه الأمور يقف عن القضاء. أما إذا كان الغضب كما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فمثلا رأى إنسانا انتهك حرمة من الحرمات فظهر عليه آثار الغضب، جاء إليه برجل زنى بأمه مثلا والعياذ بالله، أو بأخته كزنى المحارم، وربما اليوم نقولها كلمة وقد انتشرت بكميات كبيرة ونسأل الله السلامة والعافية. هذه المسائل إذا غضب فيها فغضبه إنما يكون لله سبحانه وتعالى ولانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، هذا لا يؤثر لأنه إنما يفعل ذلك يعني لله. لكن إذا وصل إلى حالة الغضب التي لا يعرف فيها الحكم نقول له توقف، سواء كان الغضب لله أو لغير الله، أي مسألة دنيوية. يعني الغضب المشوش للفكر يمنع القاضي من القضاء، فلقد نهاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال في مطلق الحديث لا يحكم بين اثنين وهو غضبان. فالجوع نفسه إذا كان يفكر في مثلا بطنه يؤلمه من كثرة الجوع أو يؤلمه من كثرة التخمة أو التخمة، فهذه مسألة أخطر. يعني من ذلك قاضي إذا وصل إلى درجة القضاء ينبغي أن يكون متحكما أيضا في بطنه. وكل حال يسوء خلقه فيها، طبعا لو كان كثير النعاس مثلا، كان شديد الحزن، كان يفكر في مسألة من المسائل لا يستطيع أن يكلمه أحد، يريد أن ينزوي بنفسه، في هذه الأحوال كلها ماذا نقول له؟ لا تقضي بين اثنين. ويندب أن يشاور الفقهاء وأن لا يشتري ويبيع بنفسه. أما المسألة الأولى، هذه نصيحة لكم يا طلاب العلم، إذا ما وقعت لكم مسألة من المسائل فليس الأمر سهلا أن تفتي بين الناس. كلام الفتوى اليوم ربما يسأل شيخ فيتناول وترتفع رقاب مئات الطلاب ليجيبون، لا، تعودوا عدم الإجابة، تعودوا التروي في الحكم، تعودوا أنكم ستسألون عند الله عز وجل. إذا لم تكن تماما محيطا بالمسألة لا بأس أن تؤجل الحكم وتقول أراجع لك المسألة، أستشير فيها إخواني وبعد ذلك أجيبك. ولقد كنت أدرس عند بعض المشايخ الذين تجاوزوا عمرا كبيرا في السن وضعفت عليهم المراجعة، فكنت آتي إليه في يوم أو يومين في الأسبوع، ثم بعد ذلك يقول لي لقد اتصل بي عدد من الناس وهذه الفتاوى، فتوت مثلا فأفتيت في 5 مسائل، المسألة الأولى كيت وكيت وكيت، انظر لي فيها، إن وفقت للجواب فالحمد لله، وإن لم وفق أنا علقت كل الفتاوى على يعني هاتف أتصل به، فانظر لي، فقد عجزت عن المراجعة وقد كف بصري إلى غير ذلك. في هذه المسألة فكان بعد ذلك يسأل الشيخ تلميذه. لماذا؟ لأن تلميذه الآن قادر على المراجعة في المراجع ويستشيره، فكيف بطالب علم؟ طالب العلم ينبغي عليه أن يستشير إخوانه. أنا أسر كثيرا عندما نجتمع في معهد من المعاهد أو في مدرسة وبعد ذلك ترى الذين يدرسون نفس المادة، وبعد ذلك عندما يسألون فيقترحون فقل سئلت فأجبت بكذا، فهل أنا موفق للجواب أو ما تقولون؟ فلقد أرجأت الجواب حتى أسألكم. عند ذلك مات مشايخنا وهم يقولون لنا إياكم أن تتفرقوا، شاوروا بعضكم البعض، لا يتفرد الواحد منكم في رأي من الآراء وفي مسألة من المسائل، هذه مسائل هامة. ربنا عز وجل يقول أمرهم شورى بينهم، شاورهم في الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى شورى، ومع هذا شاور أصحابه وكان مستغنيا عن هذه الشورى، ولكن يريد أن تصير سنة للحكام من بعده. طبعا الأمر الواضح، مسألة الزنا حرام حلال، مسألة واضحة جدا، فيها نص جلي قاطع، فيها حد من حدود الله. السرقة إذا توافرت فيها الشروط تقطع يد سارقها، مثلا أن يكون هذا الإنسان مكلفا بالغا عاقلا مختارا، يسرق من حرز بلغ أكثر من ربع دينار خفية، كل هذه الأمور اجتمعت مع بعضها البعض عند ذلك نقطع يد، هذه مسائل واضحة. لكن أحيانا هنالك مسائل تشترك مع بعضها وتتداخل، فينبغي علينا ألا نسرع في مسألة الفتوى. اليوم صارت الفتوى على الهواء، وكأنه أوتي العلم من كل جانب، على الهاتف، على مثلا على الراديو على الفضائيات، من أنت؟ ما بلغت من العلم؟ تحتاج أولا إلى أن تهدأ وتفكر في هذه المسألة، وليست المسألة إظهار علم. لا تفعل كما يفعل كثير من السياسيين، يدور ويدور ويدور ولا يجيب على السؤال. هذا السياسة مراوغة، بينما العلم حق، نور الله عز وجل يبث في الخلق، ولذلك يختلف هذا الأمر عن هذا. هذه مسائل ستجدها في قبرك، في صحيفة عملك. لقد سمعنا عن بعض العلماء في عام 20 بعد أن أفتى بفتوى نسي أن يسأل سؤالا مثلا بسيطا يتعلق بالفتوى، ربما تتغير الفتوى، فذهب من دمشق إلى شمال سوريا إلى أنطاكية، وبعد ذلك عاد وبحث عن الشخص الذي سأله وعطى. أنت سألتني، فهل السؤال كما سألتني السؤال الأول أم يحتمل كذا؟ قال لا، كما قلت لك. اطمأن الشيخ وعاد. كم تكلف في ذلك الوقت يركب الدواب ويركب حتى وصل إلى تلك المناطق من أجل فتوى؟ ماذا نفعل اليوم؟ كثير من الناس ربما يفتون، يسمع كلمتين في المسجد فيحسب أنه يتصدر بالمجلس، أب بين أولاده، جاد، زوج، إلى غير ذلك. فتوى تقوى، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. هذا معنى أن ويندب أن يشاور الفقهاء في أي مسألة طرأت عليه. طبعا عندما نقول الفقهاء يشمل ولو كان فقيها صغيرا، ولو كان عبدا، ولو كانت امرأة، نعم، ولو كان أعمى، كل هؤلاء. في بعض الناس ما شاء الله يحسب نفسه أنه أخي في قول من الأقوال بالمذاهب الأربعة، خلاص مشية. لا، وهل الأحناف يعني عكس الشافعية؟ وهل المالكية عكس الأحناف؟ لا يتصور بعض الناس، إنما هي قواعد، وكلهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة التي بعدها، وأن لا يشتري ويبيع بنفسه. إذا دخل القاضي إلى السوق، رأيت بعض القضاة، أهلا وسهلا سيادة القاضي، تفضل، يصل لك الحاجة إلى البيت. نعم، ما معناه؟ أي لا تدفع، اتخذنا عندك يدا، اتخذنا عندك مصلحة، إذا جئنا تقوم إلينا وتحكم لنا وتعرض عن خصمنا. لا، هذا الإسلام قال أصلا القاضي لا يشتري بنفسه، بل يرسل وكيلا غير معروف. لأن لو أرسل وكيل، والله فلان موظف عند القاضي، يعني أحمد، خلاص هذا من باع فإنما باع القاضي، سيقول له يسلم عليك أبو سعيد، يسلم عليك أبو محمد، يسلم عليك كذا، وأرسل لك هذا وأذيك. لا، إذا كان له يعني عبارة عن وكيل معروف، فكأنما باع نفسه مباشرة. لا نريد محاباة، حتى التنزيل في الأسعار يعتبر رشوة، تعتبر هدية، وكل ذلك مما حرمه الله عز وجل على القاضي. مسألة القاضي مسألة صعبة. في الأمس اجتمعت مع أحد الناس الطيبين، قال رفضت القضاء عدة مرات، ويعني تعرضت وتبرأت من عدة مسائل فألزموني بالقضاء، فقلت لإخواني أدعو له أن يعينه الله سبحانه وتعالى على ما ابتلى، ولكن اليوم يعني هذا شيء بالعرض يأتي، فلا يقولن الذين يعني يطلب منهم القضاء وهم من المسلمين الصلحاء لا يمتنعون عن ذلك. إخواني، إذا تركتم هذا المنصب من يتولاه؟ تولاه الفسقة، تولاه الماجنون، تولاه الذين لا يتقون الله عز وجل، تولاه الذين يرتشون، الذين يعني يأكلون أموال الناس بالباطل. لماذا؟ أنت عندما تتخلى عن أمر عند ذلك سيأخذ هذا الأمر يعني. لذلك قالوا كما بين معنا في الدرس في أول الأمر، إذا تعين للقضاء قد يقول يوجب عليه أن يقوم بهذا العمل. قد يقول قائل إن الإمام أبو حنيفة عرض عليه القضاء ومع ذلك رفض. لماذا رفض؟ لأنه يعلم أنه يوجد الكثير من الأمة يصلح للقضاء في ذلك الوقت، وأجاب إجابة جيدة عندما قالوا له، قال لا أصلح، قال بل يعني فبينوا أنك لا تتكلم، قال إن كنت صادق فأقول لك لا أصلح، وإن كنت كاذب فكيف تعينني قاضي؟ فعند ذلك أقام عليه الحجة والبيان في هذه المسألة. وقد هرب من القضاء، لكنه يعلم أن العشرات في ذلك الوقت من العلماء قادرون على مسألة القضاء، ولا يكون له وكيل معروف، لأن الوكيل كما قلت ما حكمه؟ حكم الأصيل. فإن أهدي إليه من أو أهدى إليه من له خصومة، أو لم يهدي أو لم يهدي قبل ولايته، حرم قبولها. كلمة تجري على ألسنة الناس: يا أخي النبي ابن الهدية، لا يجوز أن نعطي الهدية ولا أن يأخذها القاضي، إعطاء إليه رشوة، محاباة. إذا لم يكن الآن، أخي اجعل بينك وبينه يد، لعلك تحتاج في يوم من الأيام. فينبغي لو لم يكن قاضيا ما توجهت إليه بهذه الهدية على الإطلاق، ولذلك لا نقرب من هذه المسألة أبدا. أحيانا هنا المشكلة: هذا الرجل كان قبل ذلك صديقا لنا، وكنا لنا علاقة عائلية مع بعضنا البعض، يأتي مولود نذهب نبارك له، نحمل هدية مثلا للمولود. يا ترى لو ذهبنا عندما كان قاضيا وعندما لم يكن قاضيا فلم تتغير؟ وهذا القاضي عندما يأتينا أيضا مولود يأتي إلينا ويبارك لنا ويقوم بهذه الهدية قبل القضاء وبعد القضاء، عند ذلك هذه تحرم؟ مع أنها لا تحرم، الأولى الابتعاد عنها. لماذا؟ لأن النفس عندما يصبح قاضيا تتغير. كنت تأخذ له طعم ببيس تحط له ليرة ذهب معها تعلم له هذا، ليش؟ لأنه صار قاضي. إذا زادت فهذه رشوة، أما إذا بقي الأمر كما هو عليه سابقا لم يزد ولم ينقص وله علاقة مع أصدقائه، عند ذلك فالأمر يعني سواء. فإن أهدى إليه من له خصومة، عنده الآن قضية، أو لم يهدى قبل ولايته، أو لم يهدي قبل ولايته، يعني كان قبل ما يصير والي ما حدا بيقول له مرحبا. كثير من الناس امبارح ما كان وزير ما حدا عرفه، اليوم صار وزير، أهلا وسهلا كذا. إذا الناس يحترمون المنصب لا يحترمون الشخص. الشخص الرفيع المستوى يحترم من أجل نفسه، من أجل علمه، من أجل فضله، من أجل خلقه، لا من أجل مركزه. ولذلك أنت عندما تعظم إنسانا، إذا كنت تعظمه من أجل ماله، من عظم غنيا لغناه ذهب ثلثا دينه. لماذا عظم؟ كثير من الناس ربما يأتي في شكل من الأشكال إلى مجلس من المجالس والله يرى عليه هيئة يقدمه فيجعله فيه. لماذا؟ أنت تحترم ماذا؟ أحد العلماء الصالحين علم أن الذي احترمه من أجل يعني طيلسان كان عليه، فأخذه ورمه في وجهه، قول لبعيد تضرب انت وياه يعني، خذ يعني. هذا الاصل، ان تحترم الانسان لعلمه، صحيح؟ تحترم العلم الذي هو تاج اخذناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلناه على رؤوسنا، اما سوى ذلك هذه دنيا، اسمها دنيا. شو معنات واحد منه؟ ماذا اخذت من العلامه ايها الطالب؟ الدرجه الدنيا او ادنى درجه، صفر يعني، صحيح؟ أدنى درجة حرارة، ما يستخدمون هاي الدنيا، الدرجة الدنيا، كل الدنيا هكذا عند الله سبحانه وتعالى، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وإن كان يهدي ولا خصومة جاز، لكن بقدر العادة، أما إذا زادت عن العادة معنى ذلك الزيادة إنما كانت للخصومة للولاية الجديدة التي تحلت بها، والأولى أن يثيب عليها كما قلت، يعني عادة بينه وبين أصدقائه يعني يقدمون له ضيافة يقدم لهم ضيافة، يرسلون له نقود في هذه المناسبة يرسل له نقود، والأمر متساوي تماما. والأولى أن يثيب عليه ولا ينفذ حكمه لنفسه، يعني القاضي قاضي وعنده خصمين، والخصمين لابد أن يكون هذا الأمر فيهم بينهم علاقة، فالقضاء ما بين الخصمين، أما أنا خصم وأنا حكم فأنت خصم والحكم، هذا لا يصلح. أما أحيانا يقوم بعض الخصومة أمام القاضي، وإلى الآن هذه حتى القوانين الوضعية تحترمها، فيسيء إلى القاضي أحيانا مباشرة، يوجه له كلام أحيانا بعض الناس سفهاء، فهل للقاضي هنا الحق أن يأمر هذا الشرطي مثلا موجود أن بعد ذلك يوقفه مثلا مباشرة؟ يحق للقاضي أن يوقف إنسانا أساء إليه؟ فهذه المسألة إذا أساء إليه فعليه أن يؤدبه، كقوله حكمت بالجور لا يستغني. لقد قيل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قضى للزبير فقال له أن كان ابن عمتك، أنه ابن عمتك حبيت معه، هذا في زمن لرسول الله قيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمته اسقي حتى يبلغ الماء الجدر. لماذا؟ لأنه كان في الأصل حكم على ابن عمته من أجل أن لا يقال، يعني وذلك من أجل أن يؤلف بين الناس. وعندما تكلم ذلك الرجل بكلام لا يليق فيه أعاد الحق تماما، ناقض، يعني أول مان على ابن عمه بالناقص، لكن لا حقك حتى يبلغ هذا، بعد ذلك طول. هذه مسائل تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقضي ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه بالمشترك. لماذا؟ لأنه إن حكم لنفسه فهو الحكم والخصم، وإن حكم لرقيقه فالرقيق له بالنتيجة، صحيح؟ يعني لو حكمنا بمال لهذا الرقيق فالمال له، وكذلك لشريكه. ومعنى ذلك إذا كان في مسألة نقول له في هذه الأحوال كلها سيأتيه 50%، أديش هو شريك بهذه المسألة، سيأتيه من الحكم كذلك، يحول إلى قاضي آخر، وكذا أصله وفرعه على الصحيح. هذه المسائل تحتاج إلى توضيح. باختصار الأصل والفرع لهم لا يصح، عليهم يصح. حكم على أبوه، حكم على ابنه، لك لصالح الآخرين يصح هذا؟ أصل الإنسان أن يحابي من أجل ولده. نعم، الأولى في هذه المسائل ماذا نفعل؟ أن نوجه إلى الآخر. بعد ذلك قال ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر وكذا نائبه على الصحيح. نقفنا إن شاء الله.